السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة النازعات وتكلمنا بحول الله وكرمه وجوده عن الآية الأولى والثانية. يقول الله تعالى في هذه السورة العظيمة: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. وذكرنا بأن النازعات هي ملائكة تنزع أرواح الكفار بشدة وقسوة، والناشطات نشطا ملائكة تنزع أو تقبض أرواح المؤمنين برفق ويسر وتنشطها عند خروجها، فتخرج نشيطة محبة للقاء ربها تعالى، لأنها ترى مكانها من الجنة وترى كرامة الله تعالى لها. نسأل الله من فضله الكريم. والسابحات سبحا، أيضا جماهير أهل العلم على أنها الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين، تسبح أيضا عند قبض روح المؤمن كالسابح يسبح برفق، فكذلك الملائكة تسبح في بدن الإنسان تقبض روحه المؤمن، تقبض روحه برفق ويسر كالسابح، وتجعلها تستريح ثم تنشطها وتقبض هذه الروح الطيبة إلى رضوان من الله ومغفرة. والسابحات سبحا، أيضا الملائكة تسبح في السماء بأمر الله تعالى. فالسابقات سبقا، أيضا هي الملائكة في قول جماهير أهل العلم بأنها تسبق الشياطين بنزول الوحي من السماء على الأنبياء، وكذلك السابقات سبقا الملائكة تسبق بروح المؤمن إلى الجنة. فالسابقات سبقا، وفالمدبرات أمرا، أيضا الملائكة تدبر الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. فهناك ملائكة كرام موكلة بالقبض، وملائكة كرام موكلين بقبض الأرواح، وجبريل الأمين موكل بالقرآن ونزول الوحي من السماء، وغير ذلك مما أمر الله تعالى الملائكة أن تدبر أمر العباد بإذن الله جل جلاله. فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة، يعني يوم القيامة تتبعها الرادفة. يوم ترجف الراجفة هي النفخة الأولى، ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نسأل الله أن يلطف بنا وبكم، ويجعل يا رب خير أيامنا يوم لقائه، وخير أعمالنا خواتيمها. يوم ترجف الراجفة، ترجف الراجفة، رجة الأرض رجة، نسأل الله اللطف والعافية. تتبع الرادفة هي النفخة الثانية. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة قال صلى الله عليه وسلم، قال الحديث عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قال يا أبو هريرة: 40 سنة؟ قال: أبيت. قال يعني أبيت أن أقول. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قال: 40 جمعة؟ قال: أبيت. يعني أنا لا أعلم، رسول الله قال 40 فقط، لم يبين هل هي 40 عام، 40 شهر، 40 جمعة، الله أعلم. تتبعها الرادفة. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يا إخواني إذا بقي ثلث الليل الآخر يقوم فينادي: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. سبحان الله العظيم، جاء الموت بما فيه عليه الصلاة والسلام. وعندها قال أبي بن كعب: يا رسول الله، إن لي ساعة أذكر الله فيها، كم أجعل لك فيها من صلاتي، يصلي عليك كم، إلى آخر الحديث. فوجب على العبد منا إذا كان يؤمن بأن هناك نفخة في الصور، كل الخلائق يموتون إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فيبعثون للعرض والحساب على الله جل جلاله، يعني أنك ستعرض على ربك والسر عنده علانية والذي تخفيه يظهر. فإذا بك يا عبد الله إذا كنت توقن ذلك وتوقن بهذا تصلح العمل وتحسن النية وتخلص في قولك وعملك لله رب العالمين. قال تعالى: قلوب يومئذ واجفة. قلوب الكفار يومئذ خائفة، واجفة أي خائفة لما عاينت من أهوال وشدائد ولما يحل بها من مصائب وكربات. أبصارها خاشعة أي ذليلة حقيرة، أبصارها ذليلة حقيرة لأنها ليس لها إكرام في هذا اليوم، بل لها إهانة وشدة وكربات تحل عليها. يقولون إنا لمردودون في الحافرة. الحافرة يعني إلى حالنا الأول، أن نرد إلى حالنا الأول، كما قال القائل: أحافرة على صلع وشيب، معاذ الله من سفه وعار. يعني أرد إلى حال الأول، يعني يقول أنا كبرت وصرت أصلع وصار شعري شيبا، أرجع أغازل البنات وأعاكس البنات وأقع في المعاصي بعد هذا؟ معاذ الله من سفه وعار. فالآن اللغة يقولون رجع الرجل على حافرته أو إلى حافرته، يعني إلى أمره الأول. فالكفار كانوا ينكرون البعث بعد الموت، يقولون أئنا لنرد مرة ثانية في الحافرة، يعني أن نرد مرة ثانية بعد أن نموت إلى الأرض ونبعث ونحيا. وقيل الحافرة لأن فيها تحفر قبورهم، قيل الأرض حافرة لأنها تحفر فيها قبورهم. أئنا لمردودون في الحافرة، أئنا لنرد مرة ثانية بعد الموت إلى الحافرة، إلى الأرض على وجهها. أإذا كنا عظاما نخرة بالية متفتتة. ينكرون البعث لأنهم يقولون نحن سنصير عظاما بالية نخرة، نخرة يعني بالية متفتتة، أنرجع بعد الموت، بعد الموت وبعد البلا نبعث مرة ثانية؟ أإذا كنا عظاما نخرة؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة. لو كان الأمر كذلك إذا هي رجعة خاسرة، وهي كذلك بالنسبة لهم. أي خسران أعظم من خسارتهم أنفسهم يذهب بهم إلى نار الجحيم والعياذ بالله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله النجاة والعافية. ربنا تعالى يبين أن الأمر يسير عليه، فإنما هي زجرة واحدة. سبحانك يا رب، سبحانك يا قدير، رب على ما يشاء قدر، نفخة واحدة فإذا هم بالساهرة. والساهرة يعني الأرض، قال أهل العلم لأنهم يسهرون عليها، الأرض هي الساهرة، ويسهر عليها الإنسان والحيوان وغيرهم. والعرب يسمون الفلاه الأرض الصحراء، ووجه الأرض ساهرة، يقولون عن الفلاه الصحراء ساهرة، وعن وجه الأرض أيضا ساهرة. قالوا يقال للفلاه ساهرة لأن الإنسان يسهر فيها خوفا منها، خايف أن يكون في أرض صحراء شاسعة وفيها وحده يظل لا يأتي نوم. فأنت مولاك قال فإنما هي زجرة أي نفخة واحدة. يا الله، هذه المليارات التي لا يحصيها إلا الله، التي ذهبت والتي ستأتي بعدنا، وهذه الخلائق من الإنس والجن والطير والدواب والسباع والأسماك وجميع المخلوقات والملائكة، نفخة واحدة يبعثون جميعا. الله أكبر، إن الله على كل شيء قدير. واسمع لقول مولاك حيث قال: ما بعثكم ولا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. سبحان الله العظيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. سبحان الله جل جلاله، أشهد أن لا إله إلا الله، فربنا يقول فإنما هي زجرة واحدة، الأمر ليس عسير عليه، لأنه القوي القادر المقتدر سبحانه عز وجل. فإذا هم بالساهرة نفقة واحدة، فإذا هم جميعا على وجه الأرض، أرض غير هذه الأرض. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. أرض ليس عليها معلم لأحد، فيش عليها أثر لمخلوق. أرض أخرى لم يعص الله عليها، لم يعص رب العالمين عليها. أرض كقرصة النقي، أرض بيضاء كقرصة الخبز البيضاء. ولذلك أخي ربنا تعالى بعدما أنكر على المنكرين للبعث وأثبت يوم القيامة وأنه آتي وأنه ما هي إلا زجرة واحدة، فإذا الخلائق كلهم قائمون بين يدي ربهم، بدأ يذكرنا بقصة أعتى العتاه على مدار التاريخ الذي كان ينكر البعث بعد الموت، ألا هو فرعون. فقال تعالى هل أتاك حديث موسى، هل أتاك يا محمد وأنت لم تدرك موسى، هل جاءك حديثه؟ وهل أتاك أيها التالي لهذه الآيات، هل جاءك خبر موسى؟ نعم يا رب أتانا. موسى بن عمران نبي الله كريم الله عز وجل، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى بطول سيناء، ناداه الله بالوادي المقدس، المقدس يعني المطهر، طوى يعني مرتين، قدس مرة بعد مرة. اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب يا موسى داعيا إلى فرعون ادعوه إلى الله فإنه طغى تجاوز حده. الطغيان مجاوزة العبد حده، وهو كما فسر أهل العلم الطاغوت وما جاوز العبد حده به من معبود أو متبوع أو مطاع، وأما فرعون فتجاوز حد العبودية حتى قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، فلا يوجد أعظم من هذا الطغيان. فقل له هل لك إلى أن تزكى، هل لك إلى أن تسلم فتزكو نفسك وتطهر من المعاصي والذنوب، وأهديك إلى ربك فتخشى، أدلك على الله فتخشاه وتخافه. فأراه الآية الكبرى العصا واليد وغير ذلك من هذه الآيات الباهرات التي جاء بها نبي الله موسى لفرعون. ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، وذكرنا هذه الآيات قبل ذلك بشيء من التفصيل، سورة الأعراف وغيرها، منها العصا وهي أكبر الآيات، ومنها اليد كذلك وهي أكبر الآيات، ومنها انفلاق البحر، ومنها تظليل الغمام، ومنها إنزال المن والسلوى وغير ذلك، الطوفان، الجراد، القمل، الله أكبر، آيات. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم إيمانا وهدى يا رب العالمين. فأراه الآية الكبرى التي لا أكبر منها، آية كبرى عظيمة دالة على عظمة الله ووحدانيته. فكذب وعصى، كذب بقلبه وعصى بجوارحه، جمع بين شر الأوصاف، ثم أدبر يسعى معاديا لله ولرسله ومحاربا لدينه، أدبر تولى مدبرا عن هدي الله وعن انقياد لأمره، محادا لله ولرسوله، يسعى في إطفاء نور الله. فحشر فنادى، جمع جنوده وجمع حواشيه وجمع سحرته، فنادى بأعلى صوته فقال أنا ربكم الأعلى. أعوذ بالله، أعوذ بالله، لا أكبر من هذا الطغيان. فعندها قال الله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي عبرة وعظة في الدنيا والآخرة. ولذلك إذا رأيت العبد تجاوز حده وأمهله الله، اعلم أن الله تعالى إما أن يكون أراد به خيرا أو أراد به عظيم الشر. فإذا تمادى وتمادى وتمادى وتمادى، اعلم أن الله عز وجل أراد به هلكة عظيمة وبلاء وشد ما الله بها عليم. فهذا فرعون طغى وتجبر وتكبر حتى قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله. كلما عتى العبد ويعني عتى وتجاوز حده في الطغيان والعتو، كلما كان هذا دليل على قرب أخذ الله له وانتقام الله منه، نسأل الله العافية. فأخذه الله، انتقم الله منه فأغرقه، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قال الله تعالى نكال أي عبرة وعظة، أهلكه الله، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. والله تعالى حتى يجري آيته إلى آخر الزمان، الناس النهار لحد يومك هذا يعتزون بفرعون ويرون أنه من الآثار المجيدة التي يجب على البشرية كلها أن تحافظ عليها، حتى ينفذ في الخلق الاعتبار بهذه الآية العظيمة، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى في هلاك هذا الطاغية مع كثرة جنوده وعظيم أمنه وأمانه ونفوذ كلمته في أرجاء مصر وتكبره وتجبره، وأنه ظن أنه يفعل ما يريد في إهلاكه، آية وعبرة لكل متكبر ولكل ظالم ولكل طاغية. إن في ذلك لعبرة لكن لمن؟ لمن يخشى الله تعالى. أنتم يا عباد الله أشد خلقا أم السماء؟ الإنسان الضعيف هذا أشد خلقا أم السماء؟ ربنا قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لا شك. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ هذه السماء التي أحكمها الله تعالى، بناها، رفع سمكها فسواها، رفع سمكها، رفع بنيانها، جعلها مرتفعة عالية بدون عمل نراها، فسواها، أحكمها سبحانه كما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد، بقوة وإحكام، وإنا لموسعون، وأغطش ليلها أي جعل ليلها بهيما أسودا، وأخرج ضحاها وجعل ضحاها منيرا مشرقا. كل هذا آيات متضادة مختلفة تدل على أنه لا يستطيع ذلك على ذلك إلا الله رب العالمين، لا يستطيع أن يأتي بالليل بظلامه ويعم الدنيا كلها إلا الله، ولا يستطيع أن يأتي بالنهار بضياء ونوره إلا الله جل جلاله. والأرض بعد ذلك دحاها، دحاها مفسرة بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها. وهل الأرض خلقت أولا أم السماء خلقت أولا؟ كثير من أهل العلم قالوا بأن الأرض خلقت أولا ثم خلقت بعد ذلك السماء، ثم دحى الله تعالى الأرض، جعل فيها المعادن وما في شيء وما وكل ما في باطنها من المياه وغير ذلك، جعلها بعد خلق السماء. قل أئنكم كما نص على ذلك الأئمة، قالوا يستدل على ذلك بقول تعالى في سورة التي قبل الشورى، قال الله تعالى فيها قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرا قالتا أتينا طائعين. وهنا قال والأرض بعد ذلك دحاها، إذن خلق الأرض قبل السماء، ثم بعد ذلك بنى السماء، ثم بعد ذلك دحى الله تعالى الأرض سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، أي جعل فيها الماء وجعل فيها المرعى بعد ذلك، بعد خلق السماء. والجبال أرساها ثبتها، أول ما خلق الله تعالى الأرض جعلت تميد بأهلها بمن فيها فخلق الله الجبال فثبتها كانت كالأوتاد، ثبت الله تعالى بها الأرض. قال تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم، أي أن الله تعالى جعل لكم الأرض تتمتعون بها، وكذلك أنتم تتمتعون، وكذلك أنعامكم كذلك تستمتع بما في الأرض، متاعا لكم ولأنعامكم. الآية في سورة فصلت التي ذكرناها: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. رب العزة سبحانه جل جلاله يقول: متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى. اللهم استرنا ولا تفضحنا واجعلنا من الآمنين المطمئنين. طامة التي تطم على كل الأخبار قبلها، وهي الكبرى، ليست هناك طامة أكبر منها، وهي الساعة، وهو يوم القيامة. فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة الكبرى، وهي الساعة، وهي القيامة، لأن نبأها عظيم وخبرها يطم ويعم وينسي كل الشدائد قبلها، نسأل الله العافية والسلامة. في هذا اليوم يا أخي، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. قال أهل العلم: يتذكر حسناته فيسعد بأي حسنة وإن كانت صغيرة في ميزانه، ويحزنه أعظم الحزن أن يجد سيئة، أي سيئة في ميزان سيئاته. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. لذلك يا أخي، إذا كنا سنتذكر هذه الأعمال وتعرض علينا، ويسرنا جدا أن نجد حسنة ولو كانت يسيرة في ميزاننا، ويحزننا أعظم الحزن أن نجد سيئة وإن كانت يسيرة في سيئاتنا، وجب علينا أن نستعين بالله تعالى، وأن نجتهد في الأعمال الصالحة، حتى نثقل موازين حسناتنا، حتى إذا جئنا لقاء رب العالمين ونتذكر أعمالنا، نجد أعمالنا كثيرة بهية طيبة تبيض وجوهنا أمام الله تعالى، ونسعد بالحسنات التي وفقنا الله تعالى لها، ونجتنب السيئات مهما عظمت أو قلت، وإن كانت يسيرة. اترك السيئات، لا تقل هذا مكروه، لا، هذا حرام، هذا شيء حرمه الله، هذا نهى الله عنه أو رسوله، اتركه كله سواء حرام أو مكروه. ولذلك هذا يرد على كثير من إخوان الذين مثلا يشربون الدخان، وتقول له: يا أخي اترك هذا الدخان. يقول: لا، أنا عارف والله أنه مكروه. طيب، إن كان مكروها كما تقول، يعني الله يكرهه ونبيك يكرهه، لماذا تفعل شيء يكرهه الله؟ أقل شيء. فالله تعالى يقول جل جلاله وتباركت أسماؤه: يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. أظهرت، صارت ظاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نسأل الله العافية يا رب، ونسأل الله النجاة. أظهرت لمن يرى في أرض المحشر. فأما من طغى، تجاوز حده ولم يكن عبدا لربه، وآثر الحياة الدنيا، جعل همه الدنيا من أجلها يحب، ومن أجلها يبغض، من أجلها يوالي، ومن أجلها يعادي، وآثر الحياة الدنيا على الآخرة، فإن الجحيم هي المأوى، مأواه نار تلظى، الجحيم والعياذ بالله. وأما من خاف مقام ربه، خاف القيام بين يدي الله، خاف مقام الله، عظم الله، خاف مقام ربه، في هذان المعنيان، يعني خاف القيام بين يدي الله، وخاف جناب الله وعظمة الله. خاف مقام ربه، عظم الله، ونهى النفس عن الهوى، النفس تدعو إلى الهوى وتدعو إلى الحرام وتدفع الإنسان دفعا، فإذا به يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إني أخاف الله، كيف أعصي الله؟ ينهي نفسه عن هواها، والذي نفسي بيدي ليؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، يعني حتى من نفسه. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله إنك لا أحب لي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. على الفور قال: والذي نفسي بيدي يا رسول الله، إنك لا أحب لي من كل شيء حتى من نفسي. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. العبد الذي ينهي نفسه عن هواها هذا عبد قوي، قوي الإيمان، أعانه الله وأمده مدده. والله يا إخوان، الواحد منا لا يمكن له أن يبعد عن الحرام أبدا إلا بمدد الله وتوفيق الله له. ولو وكل العبد لنفسه لكان لصار شرا من البهائم. إي والله، ربنا تعالى قال عن الذين كفروا: يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، يعني مثل البهائم، وفي نهاية المطاف النار مثوى لهم. هذا السعيد الذي خاف مقام ربه ونهى نفسه عن هواها وجعلها منضبطة بشرع الله تسير في أمره وتجتنب نهيه، قال الله: فإن الجنة هي المأوى. اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. نعم، وإذا ترك العبد دين الله عز وجل والتزامه بكتاب الله وسنة رسوله واتبع هواه صار إلها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، نعوذ بالله، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فالهوى كل ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. قال الله تعالى: فإن الجنة هي المأوى. يا رب اجعلنا من أهل الجنة يا كريم، بلا حساب ولا عذاب. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك يا محمد، الناس يسألونك عن الساعة، وسؤال النبي محمد عن الساعة، الكفار كانوا يسألون سؤال إنكار: متى الساعة؟ متى هو؟ قل: عسى أن يكون قريبا. وبعض المسلمين كان يسأل رسول الله عن الساعة، كما ثبت الحديث في الصحيح: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فقال أنس: جاء أعرابي يقول: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولم يلحق بهم، يعني أنا أحبك وأحب أصحابك، ولكن عملي ليس مثلك ولا مثل الصحابة الكرام. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فقال أنس: والله ما فرحنا بشيء بمثل فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن يحشرني معه. وأنا أقول وأنتم تقولون معي: والله نحن نحب رسول الله، ونشهد الله أننا نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين، ونرجو من الله الكريم أن يحشرنا معه يا رب العالمين. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي متى الساعة؟ قال الله تعالى: فيما أنت من ذكراها، لا علم لك بها، لا علم لك بها، إن الساعة علمها عند الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل: إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، إن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، الساعة آتية لا شك فيها، لكن مولانا خبأها حتى تجتهد كل نفس، كل نفس، وتعمل أعمالا صالحة، لأن الساعة علمها لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد لله صالح ولا إنس ولا جن ولا شيء، لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فلذلك قال الله: فيما أنت من ذكراها. وفي بعض أوجه التفسير قالوا فيما أنت يا محمد من ذكراه، فيما هم يسألون أنت بعثتك من ذكر الساعة. ولذلك قال عليه السلام بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني مبعثه عنوان على قرب الساعة، فإنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، هذا يدلك على أنك يا أخي لا تشغل نفسك بالمسائل التي لا تعود عليك بفائدة في دينك أو دنياك. بعض الناس يسأل مسائل ويشغل العالم أو يشغل الناس معه مسائل لا فائدة تحت هذه المسائل. لذلك الله عز وجل قال فيما أنت من ذكراه، ما علمك أنت بها؟ وذلك لما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لكن للساعة أمارات وأشراط، إلى ربك منتهاها، منتهى علمها إلى الله ليس إلى أحد سواه، إنما أنت منذر من يخشاها، أنت يا محمد تنذر من يخاف الساعة. فإذا خاف العبد يوم القيامة تجده يخشى الله ويراقبه ويعظمه ويعظم رسله ويتبع شرعه وينقاد لأمره ويجتنب عن نهيه، هكذا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله جل جلاله يخبرنا عن قربها وعن سرعة زوال الدنيا، وأنها لا شيء بالنسبة للآخرة، وأن الناس عندما يرون الساعة كأنهم لم يلبثوا شيئا في الحياة الدنيا. وصدق الله حيث قال ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. سبحان الله العظيم، يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية يا ليلة أو ضحى، أو ضحى النهار فقط، وما ذاك إلا لسرعة زوال الدنيا وانقضائها. فلا تظن أنك ستخلد في الحياة، ويا أيها الناس لا يغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن وعد الله حق. ونسأل الله سبحانه جل جلاله لنا ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة وحسن المرجع إليه يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.